لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم فصل عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وعلى الآل والصحب أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنعوذ بالله من البدعة والضلالة والنار أيها المؤمنون عباد الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ القرآن الكريم ثم بكى حتى رأيت دموعه قد بلغت شقويه ثم قالت ثم جلس فذكر الله وأثنى عليه فحمده ثم بكى حتى رأيت دموعه قد بلغت حجره ثم قالت ثم اتكع على جنبه الأيمن ووضع يده تحت خده ثم بكى حتى رأيت دموعه قد بلغت الأرض حتى دخل عليه بلال فآذنه بصلاة الفجر فقال الصلاة يا رسول الله الصلاة يا رسول الله فلما رأى بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي فقال يا رسول الله أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام يا بلال يا بلال أفلا أكون عبدا شكورا وما لي لا أبكي وقد نزل علي الليلة قول الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ثم قال عليه الصلاة والسلام يا بلال ويل لمن قرأ هذه الآيات ثم لم يتفكر فيها فنحن كم نمر بمثل هذه الآيات القرآنية في سورة آل عمران وكم نمر بأمثالها في كتاب الله تبارك وتعالى من دون تأمل ولا تذكر ولا تفكر ورب العزة سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما فجعل ذلك آية دالة على قدرته فيجب علينا أن نتفكر في هذه الآية كما أن الله سبحانه وتعالى خلق الأجنة في بطون أمهاتها فجعل ذلك آية دالة على عظمته فيجب علينا أن نستعمل عقولنا في التدبر والتأمل في هذه الآية كما أن الله سبحانه وتعالى يدبر شؤون الكون لا يشاركه أحد في ذلك، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على هيمنة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى على كونه. فيجب على المرء إذن أن يتفكر وأن يتأمل في آيات الله سبحانه وتعالى. هذا فالله سبحانه وتعالى خلق الأناسية وجعل هناك ميزة يتميزون بها عن الحيوانات، هذه الميزة نعمة من الله سبحانه وتعالى، ألا وهي نعمة العقل. بهذا العقل يتدبرون ويتفكرون ويتأملون في عظائم قدرة الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الإنسان الذي وهبه الله سبحانه وتعالى هذه النعمة، نعمة العقل، فأخذ لا يتدبر ولا يتفكر في عظائم قدرة الله، هذا يعني أنه قد نزل بنفسه إلى مرتبة الحيوانات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون نبيا أصلا، قبل أن يبعث عليه، قبل أن يبعث إليه، فكان يخرج إلى غار حراء يبتعد عن الأصنام والأوثان فيتعبد الله سبحانه وتعالى، ينظر إلى السماوات، ينظر إلى الجبال، ينظر إلى البحار، ينظر إلى دقائق قدرة الله سبحانه وتعالى، فيعلم بأن لهذه المخلوقات العظام إلها، ليس هي الأصنام وليس هي الأوثان التي يسجد لها أهل مكة من دون الله تبارك وتعالى، إلى أن اكتمل 40 من عمره فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه. فكم من الآيات القرآنية التي تهرضنا وتحثنا على التفكر والتأمل لا في ذات الله أبدا، هذه الآيات لا تهرضنا على أن نتفكر في ذات الله وماهية الله سبحانه وتعالى، إذ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وثبت في الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا يزال الشيطان بأحدكم فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له من خلق ربك. فإذا أحس الإنسان في ذلك في نفسه فليستعذ بالله ولينتهي. لماذا؟ لأن ذلك من الشيطان. فالآيات القرآنية لا تحرضنا أن نتفكر في ذات الله أبدا، ولكنها تحرضنا أن نتفكر وأن نتأمل في مخلوقات الله، في معجزات الله، في آيات الله، في أسرار الله، في عظائم قدرة الله سبحانه وتعالى. يقول رب العزة سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن معجزة خالدة بخلود السماوات والأرضين. وقال سبحانه وتعالى: قل سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. وكذلك حينما نتتبع الآيات القرآنية نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر قوله تبارك وتعالى: لعلكم تتفكرون، لعلكم تتذكرون، لعلكم تعقلون. هذا فيه دعوة إلى التأمل، فيه دعوة إلى التفكير في آيات الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل أيضا فإن الله سبحانه وتعالى ذم المعرضين عن التفكر في آياته، فقال سبحانه وتعالى في حق المشركين الذين لا يتأملون في آيات الله، فقال سبحانه: فكأي من دام آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إذن فالله ميزنا من الحيوانات ومن بهيمة الحيوانات من أجل أن نتأمل بهذه النعمة، بنعمة العقل، هذا التفكر الذي يورث عظمة الله سبحانه وتعالى في قلوبنا. الله سبحانه خلق السماوات وخلق الأرضين وما بينهما، بما في ذلك الشمس والقمر والجبال والشجر والدواب والأناسي، خلق كل ذلك في غضون 6 أيام من أيام الدنيا، على أكمل خلق وأتم نظام، وما مسه من إعياب ولا لغوب كما زعم بذلك اليهود. فهذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. لكن السماوات والأراضين رغم اتساعهما ورغم ارتفاعهما سوف تزول وتتدقق إذا أذن الله سبحانه وتعالى بذلك. هذا إذا دل على شيء يدل على هذه المخلوقات العظام، إذا تفكرت فيها سيأتي يوم كل ذلك سيزول وتتدقق. قال سبحانه وتعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. وقال سبحانه وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. كذلك الشمس والقمر والنجوم رغم ارتفاعهما في مكانهما سوف تتناثر أيضا. كذلك البحار إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت. إذا تفكر الإنسان في كل ذلك فيبقى أن يسأل نفسه، هل تفكر في نفسه إذا كانت هذه تزول، الشمس تزول، السماوات تتدقق، الأراضين كذلك تطوى كما تطوى الفراش في هذه الدنيا، إذن فهو مصيره إلى ماذا؟ مصير الإنسان إلى ماذا؟ مستقبل الإنسان إلى ماذا؟ لابد أن نتفكر في ذلك. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. ما من إنسان إلا وينظر إلى السماء، ما من إنسان إلا وينظر إلى الأرض، وما من إنسان ينظر إلا إلى الجبال وينظر إلى البحار. لكن الله سبحانه وتعالى يريد منا نظرا آخر، ليس مجرد النظر، إنما الله سبحانه وتعالى يريد منا أن ننظر إلى هذه الآيات والمخلوقات نظرا يورث محبته، نظرا يورث عظمته في قلوبنا، نظرا يورث خشيته وتقواه في قلوبنا. هذا هو المقصود بالنظر، وإلا فما من إنسان ينظر. كذلك ما من إنسان يسافر إلى بلاد الشام فيقف على آثار الأمم السابقة التي أهلكها الله سبحانه وتعالى ويصورون هذه الآثار، يزور بلاد الحرمين، غار حراء، غار ثور، ويصورها من قبيل ماذا؟ من قبيل الذكريات. أو إلى بلاد مصر إلى رمسيس الثاني يصوره من قبيل الذكريات. هذا لا يريد الله سبحانه وتعالى ذلك منا، يريد منا أن ننظر إلى هذه الآثار نظرا به نستطيع أن نكثر من طاعة الله، نظرا به نستطيع أن نقترب إلى الله سبحانه وتعالى أكثر فأكثر. فهذا ما يريده منا. هل تفكر الإنسان إلى مستقبله، المستقبل الحقيقي في هذه الدنيا، في دنيا زماننا؟ لو أن إنسانا من الله سبحانه وتعالى عليه بأموال طائلة، أعطاه مالا لبدا، فلم يشتري لنفسه مسكنا في داره، اتهمه الناس جميعا، قالوا: فلان ضيع مستقبله، فلان ضيع مستقبل أولاده وأهله، لأنه لم يشتري لنفسه مسكنا في بلاده. هذا ما نقوله. لكن المستقبل الحقيقي هو حيث تنتهي رحلتنا، ورحلتنا تنتهي إلى رب العالمين، إلى الله سبحانه وتعالى. ذلك هو المستقبل الحقيقي. لذلك قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لماذا؟ لغد. هذا الغد هو مستقبلنا، هنالك ينتهي مصيرنا. مهما عشت في هذه الدنيا 100 عام أكثر أو أقل من ذلك، لا شك أنك ستنتقل إلى الله سبحانه وتعالى، إما الجنة، نسأل الله يرزقنا الجنة جميعا، وإما النار، نسأل الله يبعدنا جميعا من النار يوم القيامة. ولذلك فإن كل مسلم يجب عليه أن يستقر في ضميره وفي سويداء قلبه بأن مستقبله الحقيقي إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الكلمات ليست دعوة إلى الخمول، ليست دعوة إلى الكسل والبطالة وترك الدنيا أبدا، فيجب على المرء أن يعمل في الدنيا، ولكن هذه الكلمات دعوة إلى العمل بقول الله سبحانه وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. انظروا كيف قدم الله سبحانه وتعالى الدار الآخرة: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس. حتى إن السياق الكلام تغير، فلم يقل الله تبارك وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدنيا أيضا، ولكنه قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا. فهذا يعني أن المرأة يقدم الآخرة، يقدم مصيره، يقدم مستقبله الحقيقي الذي هو عند الله سبحانه وتعالى. وصدق الشاعر حين يقول: لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فهل تفكر الإنسان في بدايته وفي نهايته؟ كيف جئت إلى هذه الدنيا؟ وكيف ستعيش في هذه الدنيا؟ وكيف ستنتقل من هذه الدنيا؟ وكيف ستكون حياتك بين الآخرة وبين الدنيا، هذه الحياة حياة البرزخية؟ وكيف سيقابلك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ لابد أن نتفكر في ذلك حتى نجد خشية الله، حتى لا نركن إلى الدنيا ونعطي ذاتنا وكلنا إلى الدنيا حتى يأتينا الموت. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين بغيضة منوية، هذا الماء يخرج من بين الصلب والترائب ثم يستقر بقدرة الله تبارك وتعالى في قرار مكين. هذا القرار المكين هو الرحم، وأنت في الرحم ماء في البداية، لا تعتريك شمس ولا هواء ولا برد ولا حر ولا شيء، كل ذلك في حماية من؟ في حماية الله سبحانه وتعالى. 40 يوما نطفة بويضة منوية لا حول لك ولا قوة، بعد ذلك 40 يوما علقة لا حول لك ولا قوة، ثم بعد ذلك 40 يوما مضغة، وأنت الآن 40 في 40 في 40 120 يوما. ثم يرسل الله تبارك وتعالى الملك الموكل بالأجنة فينفخ فيك الروح، ثم بعد ذلك لتصبح إنسانا بعد أن كنت لا شيء، ولتصبح متحركا بعد أن كنت جمادا لا حركة فيك. لذلك يلفت الله سبحانه وتعالى أنظارنا إلى ذلك: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. وقال أيضا في بداية سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من ماء مهين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هكذا بدايتي وهكذا بدايتك أنت وهكذا بداية الخلق أجمع. فيجب علينا أن نتفكر في ذلك. فالذي يتفكر في هذه البداية والله لا يتكبر، والله لا يبتعد عن الله، والله لا يزدري غيره، ولا يرى رؤية الفضل على غيره. الذي يتفكر هذا التفكير لا شك أنه يبقى ملتصقا بالله سبحانه وتعالى حتى يأتيه اليقين. وهذه المرحلة هي مرحلة تسمى بمرحلة التكوين والخلق. أنت حينئذ يصورك الله سبحانه وتعالى في بطن أمك كيف يشاء، كما قال تعالى في سورة آل عمران: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. إذا شاء الله يجعلك حيوانا أكرمكم الله جميعا، إذا شاء الله يجعلك حيوانا وأنت في بطن أمك، إذا شاء جعلك قطا حمارا أسدا إلى غير ذلك، ولكن الله لم يفعل ذلك، من عليك فجعلك إنسانا، جعل الأذنين في مكانهما والعينين في مكانهما والرجلين في مكانهما واليدين في مكانهما، ثم لما اكتمل خلقك قال تعالى: ثم السبيل يسر. فخرجت إلى الدنيا إنسانا كاملا. كونك إنسان والله نعمة، نترك الإسلام جنب، حتى بدون الإسلام كون الله تبارك وتعالى جعلك إنسانا هذا فضل كبير من الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال هنا الإنسان، لم يميز بين الكافر والمؤمن. كونك إنسان نعمة من الله. انظر إلى سياق الآية: ولقد واللام هنا لام القسم وقد للتحقيق. ثم قال في أحسن تقويم، لم يكن في تقويم حسن بل جاء بصيغة مبالغة في أحسن تقويم، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى علينا. ولم يكتف الله تعالى بذلك بل من علينا بنعمة أخرى هي أعظم من نعمة كوننا أناسي، ألا وهي نعمة الإسلام. نعمة الإسلام أجل النعم في هذه الدنيا. ولم يكتفي أن من الله تعالى علينا بنعمة الإسلام بل من علينا بنعمة أخرى ألا وهي نعمة اتباع سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فنعم الله، نعم الله كثيرة علينا تترى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه هي المرحلة الأولى. ثم تأتي المرحلة الثانية ألا وهي المرحلة الحياة في هذه الدنيا، وهي مرحلة التكاليف، مرحلة هذا حرام حلال، هذا حرام، هذه طريقة الجنة وهذه طريقة النار، هذا طيب وهذا خبيث رديء. نحن في مرحلة التكاليف الآن. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المرحلة الثالثة ألا وهي مرحلة الجزاء، مرحلة ما بعد هذه الحياة. إذن فلكل مرحلة من مراحل حياتنا لها وظيفتها الخاصة. فمن خرج من بطن أمه إلى بطن الدنيا بخلق مشوه، هل يمكننا أن نرجعه إلى رحم أمه من جديد ليستكمل خلقه؟ أبدا، لأن هذه وظيفتها انتهت. كذلك في هذه الدنيا إذا ما انتقل الإنسان من هذه الدنيا إلى الله بأعمال قصيرة، بإشراك مع الله، بجحود وعناد وبعد عن الله، فإنه يستحيل له أن يعود إلى الدنيا أيضا ليستكمل أعماله. لذلك قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الصادق في قيله ومن أصدق من الله قيلا، والهادي إلى سبيله ومن يدلل الله فلن تجد له سبيلا، والصلاة والسلام على معلم الإنسانية وهادي البشرية وخير البرية محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، يجب على كل واحد منا أن يعلم بأن الله سبحانه وتعالى من عليه بنعمة العقل، فليتدبر في آيات الله وليتأمل في عظائم وأسرار قدرة الله سبحانه وتعالى، تأملا به يستطيع أن يستجلب خشية الله سبحانه وتعالى في قلبه. كان سلفنا الصالح يتفكرون في خط الله سبحانه وتعالى ويحاسبون ويراقبون أنفسهم، لذلك فاقوا علينا وتقدموا إلى الله سبحانه وتعالى، واصطفاهم الله سبحانه وتعالى بالذكر الطيب في آيات كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى. هذا أبو بكر الصديق دخل عليه ذات يوم عمر بن الخطاب رضي الله عنهما جميعا، فوجد عمر أبا بكر وهو يحاسب نفسه ويتفكر في خلق اللسان، فأخذ يأخذ بلسانه ويجذب لسانه من الخارج، فلما رآه عمر الخطاب فقال يا أبا بكر ما غفر الله لك. ما يعني اترك يعني اكتفي بهذا القدر. فقال ابو بكر الصديق هذا يعني جارحة اللسان هذا الذي اوردني شر الموارد. يتفكر من اجل ان يؤدب لسانه ومن اجل ان يلجم لسانه من اطلاقه في محارم الله سبحانه وتعالى. وهذا بعض السلف كان كلما شعر بقسوة في قلبه جعل لنفسه حفرة فنزل فيها وغطى على نفسه بغطاء فأخذ يتفكر في القبر ويتفكر في مصيره وكيف سيستقبله منكر ونكير وكيف سيكون آخره وهو في قبره. يعني يستفهم نفسه هذا القبر قبره ليس هناك من قيام وهو في هذه الحفرة حتى يشعر بأن قلبه قد لان. ثم بعد ذلك يخرج من الحفرة وقد امتلأ قلبه خشية ومحبة وتقى من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء حينما نتذكر مواقفهم الإيمانية يتصور الواحد منا بأن بهم جنونا. يعني كيف ينبغي وكيف يستطيع المرء أن يحفر لنفسه حفرة ثم ينزل فيها ويحاسب نفسه ويتفكر في مصيره إلى الله سبحانه وتعالى الذي يعني يذكر ذلك لبعض الناس الذين لا يعرفون مواقف الصحابة مواقف السلف الإيمانية يستبعد ذلك ويرى ذلك أمرا مستحيلا بينما ذلك وقع في سلفنا الصالح. ومن أجل ذلك كلما نزلت آية عليهم فإذا بهم يقبلون الآية على العين والرأس فزكاهم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين يتفكرون في آيات الله. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفر والملحدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وحرر المسجد الأقصى من براثن اليهود وارزقنا فيه صلاة مقبولة قبل مماتنا برحمتك يا حي يا قيوم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وقوموا لصلاتكم.